الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتمكين. معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في معهد دار المعارف والعلوم، ووصلنا وإياكم في هذا الكتاب العظيم إلى تفسير سورة المطففين. يقول الشيخ الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، سورة المطففين قوله: ويل مبتدأ سوغ الابتداء به كونه دعاء. معلوم لديكم أن، وطبعا ذكرنا هذا في دروسنا السابقة دروس التفسير، ولعله مر معكم في دروس العربية، أن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بشروط أو بأحوال. والإمام ابن مالك يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. إذا كان للابتداء بالنكرة فائدة يجوز الابتداء بها، وإلا فلا. قوله: وللمطففين، يعني الجر والمجرور متعلقان بخبر محذوف، وللمطففين خبره، خبر كلمة ويل، وهذا على أنه كلمة عذاب. يعني إذا فسرنا أن كلمة ويل تعني العذاب، فيكون الخبر الجار والمجرور للمطففين. وأما على أنه اسم للوادي، يعني ويل واد في جهنم اسم واد، فهو معرفة لا يكون نكرة، ويجوز الابتداء به عندئذ بكل حال، لأن المعرفة يجوز الابتداء بها، ويجوز نصبه في غير هذا الموضع، يعني في غير القرآن يجوز أن تقول ويلا للمطففين وويل للمطففين، أما في القرآن فلا يجوز، لأنه أمر توقيفي من الله سبحانه وتعالى. ويختار فيما إذا كان مضافا أو معرفا، يعني إذا نصب في غير هذا الموضع يختار في ذلك التقدير أن يكون مضافا أو معرفا. قوله: كلمة عذاب، أي معلمة بشدة عذابهم في الآخرة. ويل للمطففين، يعني نعلمكم التقدير، نعلمكم أيها البشر ما هو عذاب المطففين يوم القيامة، الذين لا يعدلون بالكيل والميزان. ويل دعاء لهم أو دعاء عليهم بالويل بالعذاب، أو وصف لذلك الوادي في جهنم الذي سيسكنه وينزله المطففون والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، أي معلمة بشدة عذابهم في الآخرة، فهو دعاء عليهم بالهلاك. يعني كأن الله عز وجل يقول: اللهم اجعل الويل، يعني الله يعلمنا أن نقول: اللهم اجعل الويل والعذاب أو ذلك الوادي في جهنم على المطففين الذين يظلمون الناس بالكيل أو الميزان. نعم، وقوله أو واد في جهنم، أن هذه الكلمة إن لم تكن للعذاب تكون اسم وادي في جهنم اسمه ويل، وادي الويل. اللهم أجرنا من جهنم ومن ويلاتها ومن عذابها ومن جحيمها يا رب العالمين. نعم، أي يهوي فيه الكفار 40 خريفا في ذلك الوادي، يهوي الكافر 40 خريفا حتى يصل إلى قعره، قبل أن يبلغ قعره 40 خريفا. فهما قولان: إما أن ويل بمعنى الدعاء، يعني ندعو الله أن يكون الويل على المطففين، أو أنه خبر بأن واد في جهنم أعد خصيصا للمطففين الذين لا يعدلون في الكيل والميزان والبيع والشراء. نعم، ويمكن الجمع بأن الويل له إطلاقان، يمكن أن نجمع بين القولين لأنه لا تعارض في الجمع بين القولين، يعني يمكن أن تحمل كلمة ويل على المعنيان في وقت واحد. قوله للمطففين جمع مطفف، المطففين اسم جمع يدل على جماعة، الواحد مطفف يطفف الكيل والميزان، وهو الذي يأخذ من كيل أو وزن شيئا قليلا، وخصوصا والعياذ بالله إذا كان المشتري طفلا، قد يضطر بعض الناس أن يرسلون أو أن يرسلوا ولدهم يأتي ببعض الخضرة أو بعض الطعام أو بعض اللحمة أو غير ذلك، فينظر الرجل البائع إلى هذا الطفل بأنه صغير لا يعرف البيع ولا الشراء ولا الاقتتال أو المطالبة بحقه، فيضع له بدل 1 كيلوغرام 900 جرام مثلا. هذا ظلم، ظلم عظيم. وبعضهم قد يجعل في الكيل أو الميزان شيئا من الحديد أسفله، حتى إذا وضع شيئا من الخضار أو الفواكه فوق الميزان يكون الوزن أقل من الوزن الحقيقي، لأن الحديدة التي أضيفت تحت الميزان ستأخذ وزنا. وبعضهم حتى بمكيال الحليب يضعون أسفل المكيال طبقة حديدية وملتحمة مع الحديد، ولكن في داخلها فراغ، فأنت ترى أن هذا المكيال في يده هو يعدل لترا أو 1 كيلوغرام، فإذا أخذت ما وضعه في المكيال من الحليب ووضعته على ميزان إلكتروني سترى أن هذا الحليب قد يكون 800 جرام، 850. ولا أدري ما الذي يشجعهم على فعل ذلك. لو أنك بعت بيعا حلالا طيبا والله ستوضع لك البركة في مالك وطعامك وشرابك، وستوضع لك العافية والشفاء في عيالك وفي جسدك وفي جسد أولادك. وأما إذا أكلت حراما والعياذ بالله فينزل البلاء وستنزل الأمراض وستنزل العلل في بيتك وفي نفسك وفي أولادك، نعوذ بالله تعالى من الحرام وأهله. نعم، ومنه قولهم دون الطفيف، يعني أقل من الطفيف، أي الشيء التافه لقلته، يعني يقول ويل للمطففين ولو شيئا يسيرا، وفي اللغة العربية يقولون هذا شيء دون الطفيف، يعني لو أنك صببت ماء في كوب فتساقط الماء من جوانبه تقول هذا طفيف، فإذا رأيت شيئا صغيرا تقول لقلته وبساطته تقول هذا طفيف. الله عز وجل سيعاقب الذين يطففون المكيال والميزان ولو كان شيئا بسيطا، فكيف إذا كان شيئا كثيرا والعياذ بالله تعالى. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل فتنة ومن كل شيطان ومن كل وسواس. نعم، وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه زائدا ويدفع إلى غيره ناقصا قليلا أو كثيرا، نعوذ بالله. حتى في المال بعض الناس يكتب مثلا سعر هذه البضاعة 990 ليرة، تعطيه أنت 1000 ليرة ثمن البضاعة، يقول عوض الله عليه، يا أخي أنت قلت 990 يوجد 10 ليرة، يا أخي ليس عندي صرافة أو فراطة، ليس معي 10 ليرة، سامحنا. وهو عنده، وخصوصا أولئك الذين يعملون في الحكومات في الدولة يقتطعون ثمن الكهرباء أو التليفون أو غيره، إذا كل إنسان يأتي إليه هذا يسامحه ب5 ليرات وهذا ب10 ليرات وهذا بربع ليرة، عند المساء تكون حصلت ربع راتبك الشهري من الحرام. لا يجوز، لا يجوز هذا يا أخي. أعطه الفلوس المتبقية عند البيع والشراء، ثم هو إذا قال لك هذا حلال لك فهو حلال لك، لا أن تأخذه حياء، لا أن تأخذه خلسة، لا أن تأخذه من باب الضحك والمزح، هذا لا يجوز. نعم، أيما يعني رجل يفعل ذلك فقد أكل حراما والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من المال الحرام. أنت تكتب ثمن البضاعة وتعطي بعين السعر الذي تبيع به دون زيادة أو نقصان، والحمد لله اليوم أصبح لدينا هذا الميزان الإلكتروني، تضع ثمارك فاكهتك الخضروات التي اشتريتها فيقول لك الميزان الإلكتروني هذه البضاعة وزنها 1 كيلوغرام أكثر بقليل أو أقل بقليل وسعرها بالقرش الواحد، فتدفع أنت الذي وجب عليك سعر البضاعة ولو كانت أكثر من كيلو أو أقل من كيلو. أما في السابق الميزان ذو الكفتين ربما يكون مطففا، ربما يكون ملعوبا في عيارات هذا الميزان، فيأكل الرجل حراما وتحل عليه هذه الدعوة أو هذا العذاب، ويل للمطففين والعياذ بالله تعالى. نعم، لكن يقول لكن إن لم يتب منه، يعني إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الله وأناب لعل الله يتوب عليه، فإن تاب قبلت توبته، لا نقول له توبتك ميؤوس منها، يتوب الله على من تاب، ومن فعل ذلك وأصر عليه كان مصرا على كبيرة من الكبائر، وذلك لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات وهي مبنية على أمر الكيل والوزن والزرع، الزرع يعني القياس بالذراع، إذا ذهبت تشتري قماشا تقول للبائع أريد 10 أذرع فيقيس لك بيده، وهذا ربما قديما الآن يضعون مترا على الطاولة فيقيسون بالسنتيمتر، قديما كانوا يقيسون بالذراع، والذراع في كتب الفقه 48 سنتيمترا، وقد تختلف عند بعض الفقهاء أو بعض المذاهب. نعم، فلهذا السبب عظم الله أمر الكيل والوزن، أي سبب؟ أن كل الناس بحاجة إلى البيع والشراء والتعامل بالوزن والميزان والذراع، حتى في بيع الأراضي وفي بيع الألبسة وغير ذلك يحتاجون إلى القياس بالأذرع، وفي المكيل والموزون يحتاجون إلى ميزان، فالذي يصر على التطفيف يكون مهلكا نفسه، موديا إياها إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. نعم، قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بالبائع فيقول اتق الله وأوفي الكيل والوزن، اتق الله وأوفي يعني أعطي الوزن والمكيال حقه، لا تبخس الناس أشياءهم، لا تأخذ زيادة ولا نقصانا، خذ حقك دون زيادة أو نقصان. وكانت العادة على ما عهدنا في بلاد الشام أو في كثير من بلاد المسلمين أن البائع عند البيع بالميزان ذو الكفتين يجعل شيئا من التطفيف لصالح المشتري لا لصالحه، خوفا من الحرام، يعني ربما تكون الكفتان متوازيتان، يعني 1 كيلو مثلا مع الفاكهة أو الثمار أو الأرز أو أي شيء تشتريه، فإذا رآها متساوية وضع لك بعض الحبات أو حبة واحدة حتى ترجح كفة الميزان لك لا عليك، وهذا من الورع المحمود، أن تأكل طعامك حلالا، أن تتجنب الشبهة، لعل الميزان يعني أنت رأيته متساويا ولكنه يحمل شيئا من الظلم للمشتري، احرص على أن تنجي نفسك من عذاب الله تعالى. وحتى لو رأيتم صورة اشتهرت وانتشرت كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعية، رجل في بلاد الشام كان إذا أراد بيع الشاي يضع في كفة، أولا يضع الوزن القطعة الحديدية، ثم يضع معها ورقة كيس ورق الذي يضع فيه الشيء مع الحديدة التي هي المكيال، ثم يضع في الطرف الآخر كيس الشاي الكرتون الذي يأخذ شيئا من الوزن ويضع فيه الشاي. ولما سئل لماذا تفعل هذا قال أنا أبيعه الشاي فقط لا أبيعه كيس الورق. وهذا من الورع الجميل، من الورع العظيم، لأن الورق سعره أقل بكثير من سعر الشاي الموجود فيه. وهذا يقع فيه بعض بائعي الطعام، بعض بائعي الطعام يضعون الطعام فوق الخبز. إذا أردت أن تشتري طعاما جاهزا من السوق تأخذ مثلا دجاجة مشوية فيضع لك تحتها خبزة أو خبزة فوقها وخبزة فوقها وتحتها وخبزة فوقها، يقول لك هذا سعره كذا على الوزن، يضعه على الميزان فيقول لك هذا سعره كذا. يا أخي أنا اشتريت لحما مشويا، لم أشتري خبزا مشويا أو خبزا نيئا. بائعي ما يسمى اليوم بالشاورما، اتقوا الله يا سادة. إنسان يدخل إلى بائع الشاورما حصرا يقول أنا أريد 1 كيلوغرام من الشاورما، يضع له تحت طبقة اللحم خبزة وحتى فيها زيت، ويضع خبزة فوق اللحم ثم يضعها على الميزان. يا أخي أنا لا أريد خبزا، عندي في البيت خبز، لماذا تأخذ ثمن خبزا مني؟ فاتقوا الله يا قوم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بالبائع فيقول اتق الله وأوفي الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. هذه نصيحة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيكون عرقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف في الظلم يعني. فمنهم من يكون إلى كعبيه، الكعبين العظمين الظاهرين أسفل القدم. بعض الناس الذي يطفف قليلا سوف يلجمه العرق يوم القيامة إلى كعبيه، يعني إلى مكان لبس الخفين. وبعضهم ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه. الحقوين يعني الخاصرتين، مكان ربط الإزار يسمى الحقوين الخاصرتين. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يا الله. وفي الحديث الصحيح 5 بـ5 ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة أي الزنا إلا فشى فيهم الموت، ولا تصفوا الكيل إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين من القحط والعياذ بالله تعالى، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر يعني المطر. نعوذ بالله من كل البلاء ومن كل المصائب. نعم، قوله على الناس متعلق بكتال، وعلى بمعنى من الناس يعني، كما قال المفسر يعني الإمام جلال الدين المحلي الذي يتكلم الآن الإمام الصاوي، يقول أنه يمشي مع جلال الدين المحلي صاحب تفسير الجلالين أو صاحب القسم الأخير من تفسير الجلالين. نعم، ويصح أن يكون متعلق بيستوفون، قدم لإفادة الاختصاص، والمعنى يستوفون على الناس خاصة، وأما لأنفسهم فيستوفون لها. يا سلام، يعني يعطون الناس حقوقهم، وأما بالنسبة لهم فلا يأخذون إلا حقهم تماما أو ربما ناقصا بعض الشيء كما ذكرنا. قوله يستوفون أي يزيدون على حقهم، وليس المراد يستوفون حقهم فقط، إذ ليس في ذلك نهي، يعني النهي أن يأخذ الإنسان فوق حقه لا أن يأخذ حقه. إذا أخذت حقك فهو خير لك وللمشتري، وإذا تنازلت بقليل من حقك للمشتري فطففت له لا عليه، فهذا ثواب لك ودفع شبهة عنك وخير وصدقة لك يوم القيامة. أما أن تطفف لصالحك على حساب المشتري فهذا هو المهدد عليه بالويل والعياذ بالله تعالى. نعم. قوله أي كالوا لهم أشار بذلك إلى أن ضميرهم في محل نصب مفعول لكالوا، تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذف اللام، وليس ضمير رفع مؤكدا للواو. قوله أو وزنوهم حذفه مما تقدم لدلالة هذا عليه، يعني كان ينبغي أن تذكر أولا ولكن حذفها وذكرها لاحقا لدلالة هذه المذكورة لاحقا على المذكورة أولا. قوله يخسرون جواب إذا، وإذا كالوهم يخسرون جواب إذا يخسرون. قوله استفهام توبيخي أي فلا نافية، نافية وليست ناهية، دخل عليها همزة الاستفهام فألا هنا ليست استفتاحية، ألا ليست استفتاحية إنما همزة استفهام مع لا النافية، بل هي همزة الاستفهام دخلت على لا النافية في قوله تعالى ألا يظن، ألا يظن يعني الهمزة للاستفهام وأولئك لا يظنون، استفهام توبيخي يعني لا يراد منه الاستفهام الحقيقي الذي نعرفه نحن باللغة العربية. نعم. فأفادت التوبيخ والإنكار، التوبيخ التأنيب والإنكار يعني إنكار فعلهم من الظلم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني كما تقول لأحدهم ما لك عفوا أنك هتلاقيني، يعني ما حنلتقي يوم من الأيام، هذا ليس المراد منه الاستفهام إنما المراد التهديد الوعيد والعياذ بالله من غضب الله تعالى. قوله تعالى ألا يظن أولئك إلى آخره، أشار المفسر إلى أن الظن بمعنى اليقين، يعني ألستم على يقين بأنكم ستلقون ربكم، أي لا يوقن أولئك، لا يوقنوا أنهم سيلقون الله، إذ لو أيقنوا، انظر كيف تدل على اليقين وليس على الظن، إذ لو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل هذا للتضعيف أن المراد الظن بمعنى التردد، يعني هم لو كانوا على يقين من لقاء الله ما طففوا الكيل والميزان، ولكنهم ليسوا على يقين من ذلك، مترددين بالإيمان فطففوا بهذا الظن وهذا التردد والعياذ بالله. والمعنى إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهل لا ظنوه حتى يتدبروا ويأخذوا بالأحوط، يعني افرض أنك غير لست متيقنا من الحساب من أنك ستحاسب، افرض أنك ستحاسب ولو على تقدير فاعمل لهذا التقدير بالأحوط بالاحتياط، إذ لو أنك طففت وكان الحساب قائما عليه ستحاسب وربما تدخل الويل والنار والعذاب، ولكن إن أكرمك الله ودخلت الجنة من غير حساب ولم تكن من المطففين، ولم تكن عملت بالأحوط، فهذا خير وأفضل وخير وبركة لك ولمن حولك. وأولئك إشارة للمطففين أتى بها نظرا إلى بعدهم عن مرتبة الأبرار وعدهم من الأشرار، عد الله المطففين من الأشرار، فإذ لو لم يكن في تركك التطفيف إلا أن تكون مع الأبرار دون الأشرار لكفى بها شرفا من الله جل جلاله الواحد القهار. قوله فناصبه مبعوث أي مقدرا، لأن البدل على نية تكرار العامل. قوله حقا أي فكلا كلام مستأنف، يعني بداية كلام جديد، فالوقف على ما قبلها. وقيل إنها كلمة ردع وزجر، كلمة كلا تعرب أو معناها الردع والزجر. والمعنى ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان، ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان، فعلى هذا يكون الوقف عليها، والله تعالى أعلم. قوله الفجار أظهر في مقام الإضمار تسجيلا عليهم بهذا الوصف الشنيع، يعني تبيينا لهم إظهارا لهم. قوله أي كتب أعمال الكفار أشار بذلك إلى أن كتاب بمعنى كتب وليس كتاب، بمعنى كتب عليهم. والكلام على حذف مضاف، على تقدير حذف مضاف، وبذلك اندفع ما يلزم من ظرفية الشيء في نفسه، أن يكون الشيء ظرفا في نفسه، يعني على تقدير المضاف لا على تقدير أن كتاب على الاسم الحقيقي أنها بمعنى الكتاب، وإنما على تقدير كتب كتابا، على تقدير مضاف محذوف، كتب الكتابة، كتب الكلام. نعم. قوله لفي سجين اختلف في نونه سجين، فقيل أصلية مشتقة من السجن وهو الحبس، وهو الحبس، وقيل بدل من اللام مشتق من السجل وهو الكتاب. في القرآن مرة يقول سجين ومرة يقول سجيل، فهنا اختلف هل هي هذه النون سجين، يعني أولئك يسكنون السجين يعني سجنا حبسا يحبسهم الله سبحانه وتعالى فيه، أم سجيل كتاب اسم الكتاب وأبدلت اللام نونا. نعم. قيل قوله قيل هو كتاب جامع السجيل، أي دون الله فيه أعمال الشيطان والكفرة من الثقلين الإنس والجن، موضع تحت الأرض السابعة في مكان مظلم موحش، وهو مسكن إبليس وذريته يذهبون إليه ليستوفوا جزاء أعمالهم. قوله وقيل بمعنى سجيل هو مكان مكان إلى آخره، أي فهو اسم موضع. وعليه فقوله الآتي وما أدراك ما سجين على حذف مضاف والتقدير وما أدراك ما كتاب سجين كما ذكره المفسر جلال الدين المحلي، والإضافة على معنى في، يعني وما أدراك ما في كتاب سجين. وقد يجمع بأن، يعني يجمع بين القولين بأن سجين اسم الكتاب والموضع معا، اسم الكتاب والموضع معا. قوله هو محل إبليس، هو محل إبليس إلى آخره، أي وفيه أرواح الكفار. قوله وما أدراك، ما اسم استفهام مبتدأ، وأدراك خبره، وما سجين مبتدأ وخبر، وما سجين ما مبتدأ سجين خبره، والجملة سادة مسد المفعول الثاني لأدراك، سادة مسد المفعول الثاني لأدراك، لأن فعل أدراك من أفعال الظن ويأخذ المفعولين. ما اسم استفهام مبتدأ، والجملة سادة مبتدأ سجين خبره، والجملة سادة مسد المفعول الثاني، والاستفهام الأول للإنكار ليس للاستفهام الحقيقي، إنما للإنكار للتوبيخ للتأنيب، والثاني والثاني ما سجين، الأول ما أدراك هذا للاستفهام الإنكاري. قوله ما أدراك ما سجين الاستفهام الثاني للتفخيم والتعظيم، لتعظيم ذلك المكان الذي سيعذبون فيه والعياذ بالله. قوله مرقوم بيان للكتاب المذكور يعني مكتوب. قوله إن كتاب الفجار، والمعنى أن هذا الكتاب مكتوب فيه أعمالهم أن هذا الكتاب مكتوب فيه أعمالهم مثبتة كالرقم في الثوب، كالنقش على الثوب، يعني لا ينسى ولا يمحى. النقش على الثوب لا يمحى، وأعمال أولئك مكتوبة في كتاب مرقوم عند الله تعالى لا تمحى أبدا. وقيل الرقم الختم بلغة حمير، لغة من لغات العرب، مرقوم بمعنى مختوم. وعليه مشاء المفسر صاحب كتاب تفسير الجلالين، والمعنى أن هذا الكتاب مرقوم بعلامة يعرف أنه كافر، يكتب على هذا الرجل أنه كافر والعياذ بالله تعالى. قوله أو بيان أي أو نعت يعني صفة. قوله ردع وزجر، كلا تعرب ردع وزجر أو تعرب ردعا وزجرا، أي للمتعدي الأثيم على القول الباطل، فهي حرف. وقال الحسن إن كلا بمعنى حقا وليست بمعنى الردع والزجر. قوله بلران، قوله بلران أي أحاط وغطى كتغطية الغيم للسماء. وورد في حديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع يعني رجع إلى الله وترك المعصية، واستغفر سقل قلبه منها يعني مسحت من قلبه، مسحت تلك المعصية من قلبه، وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه المبين. وقال أبو معاذ الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على القلب، يختم على القلب والعياذ بالله. قال تعالى أم على قلوب أقفالها والعياذ بالله تعالى. قوله حقا وقيل حرف ردع وزجر يعني كلا بمعنى حقا أو بمعنى الردع والزجر، أي ليس الأمر كما يقولون، بل إنهم عن ربهم، عن ربهم إلى آخره. قوله فلا يرونه، هذا هو الصحيح، يعني لا يرون ربهم، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله فلا يرونهم يعني لا يرون ربهم، يا لطيف، يحرمون من هذا النعيم العظيم. وقيل يرونه ثم يحجبون حسرة وندامة، يعني يرون الحق سبحانه وتعالى لمحة واحدة ثم يذهب بهم إلى جهنم، فيتحسرون وهم في جهنم على ما فاتهم من النظر إلى وجه الله العظيم. اللهم أكرمنا بذلك المقام يا رب العالمين، مقام النظر إلى وجهك الكريم. نعم. قوله ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم للتراخي في الرتبة، الفاء تأتي للترتيب مع التعقيب، ثم تأتي للعطف ولكن مع التراخي ليس للتعقيب، ليس مباشرة. نعم. فإن صلي الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة، إن ثم إنهم بعد أن حرموا من الرحمة لصالوا الجحيم، وهذا الجحيم أصعب من الحرمان من النعمة والكرامة. اللهم نعوذ بك يا رب، نعوذ بك من غضبك، نعوذ بك من عقابك، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من جهنم، نعوذ بك من الحرمان، ونعوذ بك أن تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. نعم. قوله ثم يقال لهم، ثم يقال يعني لهم أي من طرف الخزنة الملائكة على سبيل التقريع، التأنيب، التوبيخ، على سبيل التقريع والتوبيخ. قوله الذي كنتم به تكذبون، أي في الدنيا، يعني يقال لهم انظروا إلى هذا العذاب، هذا هو الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، تأنيبا لهم وتقريعا وتوبيخا، يعني كأن الملائكة تقول لهم ألم تكونوا موعودين بهذا العذاب، لماذا لم تتقوا الله وترجعوا، يعني يعني كأن إنسانا يقول لآخر أما وعدتك أن أضربك وها أنا أفعل، يعني أحقق الوعد الذي وعدتك. كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم لفي عليين. نترك هذا إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما نقرأه وما نسمعه وما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.